الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه وبعد. نستكمل إن شاء الله تعالى حديثنا مع فرائض الوضوء. وكنا قد تكلمنا في لقائنا الماضي عن مسح الرأس واختلاف أهل العلم رحمهم الله تعالى، هل يمسح كله أم يكتفى بمسح بعضه. وذكرنا آراء العلماء المعاصرين الذين قالوا بوجوب تعميم الرأس كله بالمسح، وإن كان على خلاف ما ذهب إليه الجمهور رحمهم الله تعالى. ثم وجدت الصنعاني رحمه الله تعالى في تعليقه على إحكام الأحكام، شرح عمدة الأحكام لابن دقيق العيد، كلاما نقله عن بعض علماء الشافعية واستحسنه، وبدأه رحمه الله تعالى ببيان أقوال العلماء في الباء المذكورة في قوله برؤوسكم، وهي ثلاثة: الإلفاق الذي هو أصلها، الزيادة كما قال القرطبي رحمه الله وبيناه في اللقاء الماضي وبينا معناها، أو الاستعانة. ثم قال هذا، ده كلام الصنعاني، هذا والأقرب أن الباء للإلصاق، وأن الواجب الاستيعاب، رغم أنه ظاهر كلامه في شرح البلوغ في سبل السلام يميل إلى القول بالاستحباب. قال وأن الواجب الاستيعاب ولو بالتكميل على العمامة، كما ثبت ذلك في حديث المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه، وحديث صحيح مسلم وتقدم بيانه وسيأتي أيضا. قال والمرسل الذي ذكره الشافعي رحمه الله مرسل عطاء، وعبره في اقتصاده صلى الله عليه وآله، أو في اقتصاره صلى الله عليه وسلم، على مسح مقدم رأسه من دون ذكر تكميله بالمسح على العمامة لا يقاوم حديث المغيرة عند شعبة، المغيرة بن شعبة عند مسلم رحمه الله، في أنه كمل على العمامة. وقد جنح المزعي في تفسير البيان، وهو شافع المذهب كما سيأتي، إلى تقوية حديث المغيرة. طبعا تقوية ليس من جهة الإسناد ولكن من جهة الاستدلال، لأنه لا خلاف في قوته وثبوته. على ذلك المرسل الذي عملت به الشافعية وذكر تضعيفهم لاستدلال به على إيجاب الجميع، ده مذهب الشافعية أنهم ضعفوا الاستدلال بحديث المغيرة بشعبه، أو لا يدل على المراد اللي هو وجوب تعميم مسح الرأس كله. قال وذكر تضعيفهم لاستدلال به على إيجاب الجميع بأنه جمع بين الأصل والبدل في فعل واحد وذلك لا يجوز. طبعا هذا الكلام فيه نظر ومسألة الجمع بين الأصل والبدل في فعل واحد. الأصل عندنا هو ليه؟ الناصية اللي هو الشعر نفسه، والبدل هو العمامة. الشافعية يقولون لا يصلح أن نقول إن المسح على الناصية، وهو ده فرض. لو كان المسح كله على الرأس، أو لو كان المسح واجبا على الرأس كله، لنزم نزع العمامة، لأنه لا يصلح أن نقول إنه مسح على الناصية والعمامة يبقى إنه مسح رأسه كلها، لأنه أتى بالأصل والبدل في فعل واحد. لكن طبعا هذا الكلام ضعيف كما سيبينه الموضعي إن شاء الله. قال ثم قال ردا على أصحابه، وهذا هو الإنصاف، لأن مسألة كونه شافعي لا يعني ذلك أنه يسلك طريق الشافعية ويأخذ بقولهم صح أو لم يصح، لا. قال والذي ظهر لي قوة الاستدلال به بحديث المغيرة، وأنه موافق للقياس، وذلك أنه، أي الرأس، عضو تدعو الحاجة إلى ستره. طبعا ده الحاجة عندهم، لأن يعني قل ما كانت رأس أحدهم مكشوف على مسألة كشف الرأس الآن، يعني وإن غلبت إلا إنها في أيامهم لم يكن هذا من دأبهم ولا شأنهم. قال وذلك أنه عضو تدعو الحاجة إلى ستره ولا مشقة في مسح بعضه، فوجب مسح الميسور والاكتفاء بالبدل عن المعسور كما يفعل بالجبيرة. يبقى مقصد القياس صحة الجمع بين الأصل والبدل اللي هو الناصية أو الشعر والعمامة. ثم قال أي موزعية أيضا، والعجب من الشافعية كيف اعتمدوا هذا التضعيف وقالوا يستحب التكميل بالعمامة، فجمعوا بين البدل والمبدل وتحكموا فجعلوا الأصل فرضا والبدل مثلا، لأنه هو في الحقيقة لو لم يصلح المسح على إلا على الشعر ما صرح أن نقول يستحب المسح على أو التكميل على العمامة، فإما أن نقول إن مسح بعض الرأس يجزئ ولا نكلف الإنسان بعد ذلك أن يأتي على عمامته ولو استحبابا، وإما أن نقول يلزم المسح على الناصية والعمامة. قال فجعل الأصل فرضا والبدل نفلا، فهو خلاف الأصول، فإن جاز أن يكون بدلا في النفل جاز أن يكون بدلا في الفرض. طبعا أثبتتم استحباب ذلك، فمن منع أن تثبتوا إيه؟ إجابه أو وجوبه. ولم نجد شيئا يكون بدلا في النفل ولا يكون بدلا في الفرض. انتهى كلامه. قال الصنعاني وهو دفع رصين ورد متين، وهو كذلك. طيب نأتي بعد ذلك إلى صفة المسح. طبعا ربما يعني يستشعر البعض ذكر هذه المسائل وهي بمثابة المتفق عليه، ولكن كما تسمعون ليست في حكم المتفق ولا حتى الأدلة فيها ظاهرة الاتفاق. ابتداء نذكر الأدلة الواردة في الصفة، صفة المسح، ثم أقوال أهل العلم وأرجعها إن شاء الله. عن عمرو بن يحيى المزني عن أبيه قال شهدت عمرو ابن أبي حسن سأل عبد الله ابن زيد عن وضوء النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فدعا بثور من ماء فتوضأ لهم وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأكفأ على يديه من الثور فغسل يديه ثلاثا، ثم أدخل يده في الثور فمضمض واستنشق واستنفر ثلاثا بثلاث غرسات، ثم أدخل يده فغسل وجهه ثلاثا، ثم أدخل يده في الثور فغسلهما مرتين إلى المرفقين، ثم أدخل يده في الثور فمسح رأسه، هذا محل الشاهد، فمسح رأسه فأقبل بهما وأدبر بهما أي بيديه كلتيهما، كما تأتي في بيان الصفة إن شاء الله، فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة ثم غسل رجليه، متفق عليه. وفي رواية وهي رواية واضحة مفسرة بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه أي يديه، ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه. هذا تفصيل لرواية فأقبل بهما وأجبر، وهيأتي الخلاف بين العلماء في كل صفة منهما. وعند أبي داود والترمذي وأحمد من حديث الربيع بنت معوذ رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه مرتين، بدأ بمؤخر رأسه ثم بمقدمه وبأذنيه كلتيهما، فحديث عبد الله بن ذاته فأقبل بهما يعني بدأ من القبل وأدبر، والرواية الثانية أوضح بدأ بمقدم رأسه، رواية الربيع فيها بدأ بمؤخر رأسه ثم بمقدمه. وهذا هو الذي جعل العلماء يختلفون في صفة المسح المسنونة، طبعا هو المهم المسح، ولكن نتكلم الآن في السنة في هذا العضو. قال الشيخ شاكر رحمه الله تعالى ولكن يعلق على هذا الحديث، قال حديث حسن وحديث عبد الله بن زيد أصح من هذا وأجود إسنادا. قال الشيخ شاكر رحمه الله حديث الربيع حديث صحيح، وإنما اقتصر الترمذي على تحسينه ذهابا منه إلى أنه يعارض حديث عبد الله بن زيد، لكنهما عن حادثتين مختلفتين فلا تعارض بينهما حتى يحتاج إلى الترجيح، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ بمقدم رأسه وكان يبدأ بمؤخره، وكل ذلك جائز. طبعا هذا على مذهب الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى في تحسين حديث عبد الله بن محمد بن عقيل، وإلا ففي حفظه ضعف ينزل بحديثه عن رتبة الحسن على الراجح، إذا حتى تحسين السند له فيه نظر، خاصة وأنه فعلا يخالف حديث عبد الله بن زيد كما سيأتي بيانه إن شاء الله. من خلال هذين الحديثين ذكر العلماء رحمهم الله تعالى لمسح الرأس ثلاث صفات: الأولى أن يبدأ بمقدم رأسه فيمر بيديه إلى قفاه ثم يردهما إلى حيث بدأ، وهذا ما علاه عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنه بقوله بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه، وهذا واضح لا لبس فيه ولا غموض. الصفة الثانية أن يبدأ بمؤخر رأسه ويمر إلى جهة الوجه ثم يرجع إلى المؤخر محافظة على ظاهر قوله أقبل وأدبر، وينسب الإقبال إلى مقدم الوجه والإدبار إلى ناحية المؤخر. وهذه الصفة تعارضها الرواية المفسرة أو المفسرة بكيفية الإقبال والإدبار المذكورة في حديث عبد الله بن زيد، والتي اعتمدناها في الصفة الأولى، وإن كان يؤيدها حديث الربيع على فرض ثبوته. إذا هنا عندنا الآن هي صفتين، إما أنه يبدأ من مقدم رأسه ثم يرجع إلى قفاه ويرجع بهنا إلى مقدم رأسه مرة ثانية، ودي اللي ما فيهاش خلاف. ثانيا هو يبدأ بالآخر ثم يأتي إلى مقدم وجهه ثم يرجع إلى قفاه مرة ثانية، وده كأنه ظاهر قول عبد الله بن زيد فأقبل وأدبر، أقبل يعني أتى إلى القبول وأدبر عاد إلى الإيه الدبر. وحديث الربيع فيها واضح لأنه فيه بدأ بمؤخر رأسه، لكن طبعا الصفة الثانية بيعارضها الصفة الإيه الأولى. الصفة الثالثة يعني وهي الوقت بين الاثنين أن يبدأ بالناصية ويذهب إلى ناحية الوجه ثم يذهب إلى جهة مؤخر الرأس ثم يعود إلى ما بدأ منه وهو الناصية، عند النصيح نصيحة الشعر، فيبدأ هكذا أن يضع يده هكذا ثم يأتي إلى أول جبهته ثم يعود مرة ثانية إلى إيه؟ إلى قفاه، ويرجع مرة ثالثة إلى إيه إلى قدام. وهذه الحقيقة يعني كأن هذا القائل بدأ القول قد قصد المحافظة على قوله بدأ بمقدم رأسه مع المحافظة على ظاهر قوله أقبل وأدبر، لأن لما أقول بدأ بمقدم رأسه أدى مقدم الرأس ثم يأتي حتى يستوعب الرأس من أمام ثم يرجع إلى الخلف ويعود مرة ثانية إلى الإيه إلى الأمام عشان يتحقق الإقبال والإدبار، كده يعني وضع يده هكذا ثم أقبل يعني ذيه ناحية الوجه وأدبر أرجع من الإيه للخلف مرة ثانية. قال ابن بقيق العيد رحمه الله فإن الناصية مقدم الرأس، وصدق أنه أقبل أيضا فإنه ذهب إلى ناحية الوجه وهو القبل، إلا أن قوله في الرواية المفسرة بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه قد يعارض هذا. وقال ابن عبد البر رحمه الله تعالى توهم بعض الناس في حديث ابن زيد في قوله ثم مسح رأسه بيديه فأقبل وأدبر أنه بدأ بمؤخر رأسه، فتوهم غيره أنه بدأ من وسط رأسه فأقبل بيديه وأدبر، وهذه ظنون لا تصح. هذا قول عبد البر، والحقيقة هو القول السديد الصحيح وهو المعمول به كالرواية المفسرة في حديث عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنه المتقدمة الذكر. والحقيقة هذا أيضا يجعلنا نؤول الإقبال والإدبار، التأويل سائر كما فعل الصنعاني رحمه الله، ففسر الإقبال بمعنى البداءة بالقبل والإدبار البداءة بالدبر، وقال قبل الرأس ينتهي إلى أعلاه من جهة الوجه وهو مقدم الرأس، الذي في لفظ الحديث الآخر إذ هو قبل الإنسان، واستدل بقوله إن كان قميصه قد من قبل من الجهة التي يقابل بها أو يقابل بها غيره، ودبر الرأس من أعلاه إلى جهة القفا وهو مؤخره، الذي في لفظ الحديث الآخر أيضا إذ هو الذي يدبر به الإنسان عن غيره ثم وليتم مدبرين، فإنه إذا حمل على هذا اندفع الإشكال الذي طال في حله المقام. هذا كلام صنعاني في العدة. وهناك تأويلات أخرى لكن هذا تأويل أقربها إلى الصواب وعدم التكلف إن شاء الله. إذا هنا الصفة المعتمدة في مسح الرأس هي ما ورد في قول عبد الله ابن زيد رضي الله تعالى عنه أنه بدأ بمقدم رأسه بكلتا يديه حتى انتهى إلى قفاه ثم عاد إلى مقدم رأسه مرة ثانية. هذه يسمى في هذا الباب. اختلف العلماء رحمهم الله تعالى فيما إذا غسل الرأس دون مسحه، يعني لو وضع رجل رأسه تحت صنبور وصب الماء عليه ولم يمسحه هل يصح وضوءه ويكون هذا الغسل مجزئا عن المسح أم لا؟ في المسألة ثلاثة أقوال. القول الأول أنه يجزئه لأن الله إنما أسقط الغسل عن الرأس تخفيفا لأنه يكون فيه شعر، ولو كلف الناس بغسله لكان فيه مشقة لا سيما في أيام الشتاء والبرد، فإذا غسله فقد اختار لنفسه ما هو أغمض فيجزئه. هذا قول. القول الثاني أنه يجزئه بشرط أن يمر بيده أو يمر يده على رأسه، وإلا فلا، لأنه إذا أمر يده فقد حصل المسح مع زيادة الماء بالغسل. القول الثالث إنه لا يجزئه لأنه خلاف أمر الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم، قال تعالى وامسحوا برؤوسكم، وإذا كان كذلك فقد قال صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى ولا ريب أن المسح أفضل من الغسل، وإجزاء الغسل مطلقا عن المسح فيه نظر، أما مع إمرار اليد فالأمر في هذا قريب. السنة المسح وهو مجزئ في نفس الوقت لا خلاف في هذا، لكن لو غسل يبقى يلزم مع الغسل إمرار اليد على الايه على الرأس، يبقى تحقق المسح والغسل ايه زيادة، وإن كان خلاف السنة إلا أنه ايه يجزئ، خاصة وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسراف في ماء الوضوء حتى قال من زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم. وبعض العلماء يحسن حديث لا تسرف في الوضوء وإن كنت على نهر جار، وفي إسناده ضعف. فلا شك أن الغسل ينافي الايه هذا النهي عن الإسراف، وبالتالي نقول أنه إذا أمر بيده على رأسه بيده على رأسه مع الغسل يبقى هو تجاوز الحد المأمور به، ولكنه يجزئ في هذا الموقف. لكن يبقى الخلاف في جزئية انه يضع رأسه تحت صنبور ولا يقربها بيده، هو ده اللي فيه الخلاف، وكلام الشيخ فيه واضح ان اجزاء الغسل عن المسح مطلقا فيه نظر وهو كذلك. اكثر العلماء رحمهم الله تعالى اوجب تجديد الماء لمسح الرأس قياسا على سائر الاعضاء، وهو الظاهر من روايات صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. وروي عن ابن مشون المالكي أنه قال إذا نفذ الماء مسح رأسه ببلل لحيته، مسح رأسه ببلل لحيته، وهو اختيار ابن حبيب المالكي أو من المالكية ومالك والشافعي رحمه الله تعالى. لكن الحقيقة الجمهور أكثر العلماء على استحباب بل على وجوب تجديد الماء للرأس، وهيأتي كلام يوضح هذا إن شاء الله. قال ابن قدامة في المغني ويمسح رأسه بماء جديد غير ما فصل عن ذراعيه، وهو قول أبي حنيفة والشافعي والعمل عليه عند أكثر أهل العلم، قال الترمذي وجوزه الحسن وعروة والأوزاعي لما ذكرنا من حديث عثمان. الحقيقة أن حديث عثمان اللي ذكره أو رواه البخاري رحمه الله تعالى ليس فيه انه اخذ ماء جديد للرأس، وليس فيه ايضا انه لم يأخذ ماء جديد للرأس. يوضح هذا لفظ الحديث ففيه ثم غسل وجهه ثلاثا ويديه الى المرفقين، ما قالش انه خد ماء جديد للمرفقين، صحيح قال ان هو وضع يده في الاناء ثم غسل وجهه ثلاثا، فدي اللي واضح فيها انه اخذ ماء جديد. ثم قال ويديه الى المرفقين ثلاث مرات ثم مسح برأسه ثم غسل رجليه. اذا هنا لم يتعرض لأخذ ماء جديد ولا لعدم أخذ ماء جديد، وبالتالي يسقط هذا الحديث عن حد الاحتجاج او الاستدلال. قال ويتخرج لنا مثل ذلك اذا قلنا المستعمل لا يخرج عن طهوريته. احنا قلنا قبل كده ان الماء المستعمل اللي هو المتساقط من اعضاء الوضوء او الغسل الاصل فيه انه طاهر، ايه مطهر. طيب لو تبقى على يده ماء بعد غسل يديه الى المرفقين، هذا الماء حتى وان كان متساقطا من غسل ذراعيه الا انه طاهر مطهر ولا لا؟ على القول الراجح طاهر مطهر. طب لو مسح راسه، خاصه ان المسح لا يحتاج الى ماء كثير، يبقى كان هذا ايه يجزئ لانه ماء طاهر مطهر. لكن دي مساله تخريجيه وليست نصيه. قال ويتخرج لنا مثل ذلك اذا قلنا المستعمل لا يخرج عن طهوريته فيما الغسل الثانية والثالثة. ولنا ده دليل الجمهور القائلين بتجديد الماء، ما روى عبد الله بن زيد قال ومسح برأسه بماء غير فضل يده، رواه مسلم وابو داود والترمذي، وكذلك حتى علي ومعاوية اي مثل هذا. حديث علي رضي الله تعالى عنه اخرجه ابو داود والترمذي والنسائي من طرق عنه، وفيه بعد قوله وغسل يده الشمال ثلاثا قال ثم جعل يده في الاناء فمسح براسه مره واحده، يبقى جدد الماء لمسح الراس. واما حديث معاويه فقد تفرد به ابو داود، وفيه ان معاويه رضي الله تعالى عنه توضا للناس كما راى رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضا، فلما بلغ راسه غرف غرفة من ماء فتلقاها بشمال حتى وضعها على وسط رأسه حتى قطر الماء او كان يقطر، ثم مسح من مقدمه الى مؤخره ومن مؤخره الى مقدمه. اذا في ايضا ايه تجديد الماء. قال الترمذي رحمه الله والعمل على هذا عند اكثر اهل العلم رأوا ان يأخذ برأسه ماء جديدا. وفي البخاري وابي داود والنسائي والترمذي وابن ماجه مختصرا ومطولا من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وفيه انه اراهم وضوء النبي صلى الله عليه وسلم مره، وفيه ثم اخذ اخرى فغسل بها يده اليسرى ثم قبض قبضه من الماء ثم نفض يده ثم مسح بها راسه واذنيه، قبض من الماء ثم رفض يده هكذا ثم مسح رأسه وأذنيه. ففيه أيضا تجديد الماء لمسح الرأس. وأظن أن مستند من قال بعدم تجديد الماء للرأس ما رواه أبو داود من حديث الربيع، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه من فضل ماء كان في يده، وفيه ضعف، ومثل به شيخ ابن عثيمين في رسالة المصطلح له بالحديث الشاذ، لأن المحفوظ أنه أخذ ماء جديد برأسه، فكونه يأتي هنا بأنه مسح رأسه من فضل ماء كان في يده فهذا على خلاف المحفوظ فيكون شاذ. بقي الكلام على المسح على العمام. فهنا الآن يتبين لنا أن على أقل الأحوال الأحوط مسح الرأس كله، وإن كان القول بالوجوب له وجه قوي وهو قول علمائنا المعاصرين رحمهم الله تعالى، كما بينت لكم كلام الشيخ الألباني والشيخ ابن عثيمين رحم الله تعالى الجميع. ثم يكون المسح بالصفة التي ذكرها عبد الله بن زيد، أن يبدأ بمقدم رأسه بكلتا يديه ثم يذهب إلى قفاه ثم يعود إلى مقدم رأسه ثانيا، وعليه أن يجدد الماء لرأسه استحبابا على الأقل. المسح على العمامة، لا خلاف بين العلماء رحمهم الله تعالى في جواز المسح على المعصية والعمامة معا، وهذا لا خلاف فيه لحديث المغيرة بن شعبة في صحيح مسلم ولا مطعن فيه، إنما الخلاف بينهم في الاكتفاء بالمسح على العمامة دون المعصية، وصفة العمامة التي يمسح عليها ودل فيه الخلاف. قال النووي رحمه الله تعالى في شرحه لصحيح مسلم حديث المغيرة المتقدم: ولو اقتصر على العمامة ولم يمسح شيئا من الرأس لم يجزه ذلك عندنا بلا خلاف، أي عند الشافعي، وهو مذهب مالك وأبي حنيفة وأكثر العلماء رحمهم الله تعالى، إنه لو اقتصر على المسح على العمامة هذا لا يجزئه، كأنهم يلزمونه بحسر العمامة عن ناصية رأسه ليمسح الناصية ثم يتم على العمامة، أو يمسح يعني ما يجزئ عندهم في مسح الرأس وهو ما يتحقق به معنى المسح، كما قلنا في اللقاء الماضي كلام الشافعي أن المسح لا يتقدر بحد معين ولكن بالعرف. قال: وهو مذهب مالك وابي حنيفة واكثر العلماء رحمهم الله، وذهب احمد رحمه الله الى جواز الاقتصار، اقتصار المسح على العمامة وحدها، ووافقه عليه جماعة من السلف. ومستند احمد رحمه الله تعالى ما رواه البخاري من طريق الاوزاعي عن يحيى عن ابي سلمة عن جعفر بن عمر عن ابي، طبعا لما بنذكر الاسناد بنذكر الاسناد بعلة، لان هيكون في كلام هنا في الحديث، صحيح الحديث في البخاري لكن هذا اليوم يعني احنا نتكلم عنه يعني. عن ابيه اللي هو عمرو بن اميه الضمري رضي الله تعالى عنه قال: رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على علامته وخفيه، لاحظ المتن والسند، يمسح على عمامته وخفيه. الحديث كما سمعتم في صحيح البخاري. نقل ابن بطال عن الاصيلي ان ذكر العمامة في هذا الحديث خطأ من الاوزاعي، لان شيبان وغيره رووه بدونها، فوجب تغليب رواية الجماعة على الواحد. وقد ذكر البخاري رحمه الله تعالى ان معمرا تابع الاوزاعي باسقاط جعفر بن عمرو من الاسناد. احنا عندنا الاسناد ايه؟ الاوزاعي عن يحيى عن ابي سلمة عن جعفر، الثاني معمر عن يحيى عن ابي سلمة عن عمرو بن امية مباشرة، يبقى هنا صورته صورة المرسل. والحقيقة ان سماع ابي سلمة من عمرو بن امية محتمل ولكن لا نقطع به، ولذلك الاصيلي قطع بان هذه الرواية مرسلة، فاذا كانت مرسلة لا تصلح متابعا لرواية الايه الاوزاع. بقي الكلام على تفرد الاوزاع بذكر العمامة دون جمع الثقات الذين اكتفوا بذكر الخفين فقط. طبعا المسح على الخفين مش لازم، لكن هنا لفظة العمامة زيادة ثقة مقبولة ولا زيادة مخالفة؟ لو قلنا بأن رواية الجماعة ترجح لكثرة عددهم وحفظهم فنقول هنا يبقى الزيادة هنا غير مقبولة، لكن الحقيقة ان هي زيادة مقبولة، لان زيادة الثقة مقبولة بشرط عدم المخالفة. والاوزاعي ليس من السهولة بمكان ان نرد روايته مع ما عرف عنه من الحفظ والضبط والاتقان، صعب جدا ان الواحد يتجرأ انه يرد زيادة ولو تفرد بها الاوزاعي، لان الاوزاعي جبل من جبال الحفظ، خاصة وان البخاري رحمه الله خرج هذا الحديث، فعرف لو الاوزاعي تفرد به في موضع ثاني هنقول يمكن، لان مسألة الوهم وارد على كل انسان، لكن كل البخاري رحمه الله يخرجها كمان فهذا شهادة، او هذه شهادة من البخاري رحمه الله بان الاوزاعي هنا حفظ هذه الزيادة التي ليست فيها منافاة لرواية اكثر لكي نقول بربها. والحقيقة لو ربينا كل زيادة ثقة هنلغي جمع وكير من الاحكام التي تعتمد اساسا في الاستدلال على زيادة الايه زيادة الثقة. قال الاصيلي: واما متابعة معمر فليس فيها ذكر العمام وهي ايضا مرسلة لان ابا سلمة لم يسمع من عمرو. قال الحافظ: أخرج ابن منجه في كتاب الطهارة له من طريق معمر هذا الحديث بإثباتها. وسماع أبي سلمة من عمرو ممكن، وعلى تقدير تفرد الأوزاع بذكرها لا يستلزم ذلك تخطئته، لأنها تكون زيادة من ثقة حافظ غير منافية لرواية رفقته فتقبل. هذا كلام الحافظ رحمه الله تعالى. وطبعا نحن نقول لا معنى لرد الروايات الصحيحة بهذه التعليلات الواهية. كلام الحافظ أو هذا بقي كلام الحافظ. وقد اختلف السلف في معنى المسح على العمامة، فقيل إنه كمل عليها بعد مسح الناصية، وقد تقدمت رواية مسلم رحمه الله بما يدل على ذلك، وإلى عدم الاقتصار على المسح عليها ذهب الجمهور رحمهم الله. صحيح؟ نحن هنا بنقول إن ذكر العمامة في الحديث وإن تفرد به الأوزاعي لا محيط عن قبوله، لكن يبقى النظر في إنه مسح على العمامة هو الخفين، فهل في هذا النقص ما نقطع به بأن العمامة كانت سابغة لم يبق من الناصية شيء؟ الحقيقة المسألة ايه؟ محتملة، لأن هو ما قال شيء انه العمامة كان وصفها كذا وكذا، وانه لم يكن من شعره شيء ظاهر، ما قالش كده، ولكن قد مسح على العمامة، فممكن يكون مسح على العمامة وكانت حاسرة عن بعض الرأس فأكمل عليه. ويبقى هنا مفيش منافاة بين حديث المغيرة انه مسح على الناصية وكمل على العمامة، وبين حديث عمرو بن أمية انه مسح على الايه؟ على العمامة. إلا إن البعض أخذ بظاهر مسح على العمامة، يبقى كأنه هنا العمامة كانت سابقة وليس من الشعر شيء ظاهر. وهذا تقريبا ما قاله الخطابي. قال: فرض الله تعالى مسح الرأس، فالحديث في مسح العمامة والحديث في مسح العمامة محتمل للتأويل، الحديث في مسح العمامة محتمل للتأويل، فلا يترك المتيقن للمحتمل. قال: وقياسه على مسح الخف بعيد، لأنه يشق نزعه بخلافها. الخف يشق على الإنسان أن ينزعه، أما العمامة فسهل إن هو يحشرها عن بعض رأسه أو يرفعها بالكلية. ده كلام الخطابي. فالقياس على الخفين قياس مع الفارق. وتعقد بأن الذين أجازوا الاقتصار على مسح العمامة شرطوا فيه المشقة في نزعها. وإذا الجزئية اللي أنا قلت عليها هي صفة العمامة، إن يشق على المرء إن هو ينزعها، وبالتالي يجوز المسح عليها كما يجوز المسح على الخفين لاشتراكهما في علة المشقة في نزعهما. وقال: عضو يسقط فرضه في التيمم فجاز المسح على حائله كالقدمين. يبقى هنا العلة المشتركة بين القدم والرأس ظاهرة من وجهين. الوجه الأول أن القدم إذا سطر بخف ونحوه يمسى على الخف، وكذلك الرأس إذا سطر بعمامة ونحوها يمسى على العمامة بجامع الاشتراك في مشقة الايه؟ النزع. وايضا ان في التيمم هذا العضو اللي هو الرأس والقدمين كلاهما ايه؟ يسقط في التيمم، فلا يمسح في التيمم الا الوجه واليدين، باعتبار اليدين الان عموم اليدين او ما جاء النص بياني اللي هما الايه؟ الكفين. فطالما ده يسقط وده يسقط يبقى المفروض ان حكمهما يكون ايه؟ يكون واحد. وقالوا: الآية لا تنفي ذلك، ولا سيما عند من يحمل المشترك على حقيقته ومجازه، لأن من قال قبلت رأس فلان يصدق ولو كان على حائل. طبعا احنا بنقول الأصل في الألفاظ انها تحمل على ايه؟ على حقيقته. لكن من العلماء من يحمل المشترك اذا احتمل المعنيين، المعنى الحقيقي والمعنى المجازي، على الايه؟ المعنيين. فلو قال رجل انا قبلت رأس فلان يصح ويصدق ولو كانت هذه الرأس مستورة بعمامة ونحوها، فلما يقول مسحت برأسي سواء كانت الرأس مستورة أو مكشوفة يبقى مسح عليها ولا مسحش عليها، يبقى مسح عليها وتحقق المراد المذكور في الآية الكريمة. وإلى هذا ذهب الأوزاعي والثوري في رواية عنه، وأحمد وإسحاق وأبو ثور والصبري وابن خزيمة وابن المنذر وغيرهم. وقال ابن المنذر ثبت ذلك عن ابي بكر وعمر، وقد صح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان يطع الناس ابا بكر وعمر يرشدوا، يعني كانه بيؤكد ان هذا فعل صحابيين جليلين في اتباعهما الهداية والرشد. لكن طبعا المسألة ليست على الايه الاطلاق، لان ممكن ان يغيب عن ابي بكر وعمر بعض ما لا يغيب عن غيرهما، وهذا واضح في وقائع كثيرة. والمفروض ان احنا بنقول ان سنة الخليفة الراشد مقبولة ويعمل بها اذا وافقت سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو في الحقيقة هنا موافقة ان شاء الله. روى الجماعة الا البخاري وابو داود عن بلال رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على الكفين والخمار. قال النووي الخمار يعني العمامة، لانها تخمر الرأس اي تغطيه. والحديث ذكره الدارقطني في العلل، ودي من غريب المسائل في الحقيقة ان يكون الدليلين اللي استدل بهم العلماء على مسألة احدهما في البخاري وفيه كلام، والثاني في مسلم وبرضه فيه كلام، يعني من تقريب النوادر المسائل. فحديث الاوزاعي السابق حديث عمرو بن امية يعني اتكلم فيه الاصيل وغيره، وهو حكى لمن قال به جواز الافتتاء على ايه الافتتاء بالمسح على العمامة. وايضا لما جه حديث يعني اظهر فيه الاستدلال عند مسلم رحمه الله اللي هو مسح على الكفين والخمار، خاصة واذا قلنا ان الخمار في حقيقته ما خمر، يعني غطى وستر، الاصل في الخمار كده، زائد ان الخمار فيه معنى اوسع من العمامة، لان كل ما غطى وستر حتى ولو كان كل سوى طائية يعني اسمه ايه اسمه خمار، يبقى يجوز المسح عليه. وهنا نخرج عن الشرط اللي وضعه اللي قالوا بالاكتفاء بالمسح على العمامة وهو شرط المشقة في نزعه. لكن الحديث نشوف الكلام اللي فيه الحديث كما قلت ذكر الدارقطني في العلل، وذكر الاختلاف في اسناده، والحقيقة وخلاف طويل جدا في الاسناد، بل تطرق الى المتن لان الامام احمد رحمه الله تعالى رواه عن بلال ايضا بصيغة الامر امسحوا على الخفين والخمار، ولكن في اسناده ضعف، وضعفه الشيخ الالباني رحمه الله تعالى في السلسلة ضعيفة حديث رقم 2935، لكنه صححه من فعله صلى الله عليه وسلم دون قوله، وعزاه صحيح ابي داود والروض النظير. قال ابو محمد بن حزم رحمه الله ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح على العمامة والخمار ولم يوقت ذلك بوقت، فكأنه صحح الحديثين كليهما. وقال ابن القيم رحمه الله وكان يمسح على رأسه تارة وعلى العمامة تارة وعلى الناصية والعمامة تارة، يعني كل ذلك سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو ظاهر الأحاديث المتقدمة خاصة إذا قلنا بثبوت حديث عمرو بن أمية وبلال رضي الله تعالى عنهما، وهو الظاهر والله تعالى أعلم. مسح الأذنين. يقول صفة المسح على العمامة هل يختلف عن صفة المسح على الرأس؟ المفروض ان هي بدل، والبدل ياخذ حكم المبدل عنه، فالحكم فيه هنا ايه واحد. مسح الاذنين. قال الشارح قوله مع اذنين وجهه ما ثبت في الاحاديث الصحيح انه صلى الله عليه وسلم مسحهما مع رأسه، وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه قال الاذنان من الرأس من طرق يقوي بعضها بعضا. علق الشيخ شاكر بقوله بل كل طرقه ضعيف، والضعيف لا حجة فيه وان اعتضد بمئة ضعيف مثله الا ما كان ضعفه من قبل حفظ الراوي، فهذا يقويه ما يتابعه فيه غيره ممن هو مثله او اقوى منه. في الحديث حسنه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة رقم 36 على ما أذكر، وده برضه من يعني من نوادر المسائل إن الشيخ شاكر يضعف والشيخ الألباني يصحح، يعني المسألة غالبا ما تكون معقوش إن الشيخ الألباني إن الشيخ شاكر يصحح والشيخ الألباني يضعف، لأن شرط الشيخ شاكر رحمه الله أخف من شرط الشيخ الألباني. ما نقولش متساهل الكلمة ديت، يعني يجب ان تحذف من قاموس المصطلح للي بيدرسوا مصطلح عندنا يعني على الاقل في عصرنا هذا، اقل ما فيها ان نقول ان شرط هذا اخف من شرط ذاك. والاصل يا اخوان انك لا تحكم على المخالف باصولك انت، ولكن تنظر في اصوله وقواعده، فمتى كان متمشيا مع اصوله وقواعده فيبقى لا لوم عليه. انما انت تضع لنفسك اصول تختارها من بين كلام اهل العلم وبعد كده تحاكم الناس الى هذه الاصول، هذا منتهى العسف والجو، لا يجوز هذا ابدا. فليقول مثلا شيخ كلام متساهل او اعلام متساهل ده بقياسه على اصوله هو، انما المفروض ان ننظر في اصوله، هل اصوله الراجل ملتزم بها ومتبعها ولا لا، يبقى اصوله هو اللي تحكم عليه. والا كان فايده تصنيف العلماء في شروط العلماء ايه؟ يقول لك شروط البخاري كذا وكذا وشروط مسلم كذا وشرط ابي داود كذا، ليه؟ لكي تحكم على كل واحد من خلال شرطه هو. فمثلا الشيخ احمد شاكر رحمه الله بيمشي كلام ابن حبان رحمه الله تعالى خاصة في القرون الثلاثة المفضلة، خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فابن حبان رحمه الله تعالى بيعتبر ان الاصل العدالة وده اصل صحيح، خاصة لما تأتي العدالة بنص زي النص اللي مذكور عندنا، فان لم يظهر جرح مفسر يبقى الاصل الايه؟ الاصل العدالة خاصة في القرون دي. نفس الكلام بيقول الشيخ شاكر رحمه الله، ونفس الكلام بينزل عليه الشيخ الالباني خاصة في طبقة التابعين. يبقى ما فيش واحد يقول هذا تابعي لم يوثقه الا ابن حبان صحيح روى عنه جمع من الثقات، ويبقى هنا ده مجهول الحال، ويروح هناك يلاقي الشيخ الالباني محسن حديثه او مصحح حديثه. ليه؟ يقول لك لا ده الشيخ الالباني تساهل في هذا الحديث، شكل الأذان ما تفعلش ولا حاجة، ولكن أنت اللي عجزت عن إدراك أصل الشكل الألباني في هذه الإيه؟ المسألة، وهو أن التابعي إذا روى عنه جمع من الثقات ووثقه واحد حتى ولو كان ابن حبان على قولهم في تساهل ابن حبان أو كلامهم في تساهل ابن حبان توثيق المجاهيل، يبقى هنا رواية هؤلاء الجمع من الثقات تعضد وتؤكد العدالة المشهود لهذا التابعي بها في خلال حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنقول ان شرط الشيخ احمد شاكر رحمه الله اخف من شرط الشيخ الالباني، فكان الاولى بالمساله ايه؟ تتعكس، الشيخ الالباني يضعف ما صححه الشيخ شاكر، لكن في المساله ديت خالف الشيخ شاكر يعني. وعندي ان كلام الشيخ شاكر رحمه الله تعالى اوفق واصوب في هذه المساله، خاصه لو رجعنا لكل طرق الحديث، واظن ان استوعبها الشيخ الالباني، وكذلك ايضا الحافظ ابن حجر في تلخيص الحديث. والحقيقة ان احنا لو قلنا بان حديث الاذنية من الرأس صحيح، فهذا يجرنا الى بيان خلاف العلماء في وجود مسحهما، هل يجب مسح الاذنين مع الرأس ام يستحب فقط؟ وده احد الخلافين في هذا العضو. الخلاف الثاني، هل يجدد لهما الماء ام لا؟ فذهب جمهور العلماء رحمهم الله تعالى ابو حنيفه ومالك والشافعي والروايه المعتمده عن احمد رحمه الله الى استحباب مسحهما، استحباب مسح الاذنين مع الراس. وقال بالوجوب القاسم ابن محمد واسحاق ابن راهويه، والروايه الثانيه عن احمد رحمه الله اعتبارا لهذا الحديث الاذنان من الراس. قال ابن قدامه في المغني والاذنان من الراس، فقياس المذهب وجوب مسحهما مع مسحه، لان فعلا لو الاذنين من الراس ويجب على مذهب الامام احمد تعميم مسح الراس، لان الاذنين هيدخلوا مع الايه؟ مع الراس. لكن على مذهب الشافعي وجمهور اللي قالوا باستحباب تعميم الراس دون الوجوب، يبقى هنا الاذنين من الراس. فاذا قلنا بان بعض الراس يبدأ مسحه، يبقى هنا الاذنين لا يلزم ايه؟ مسحهما. انما على قياس مذهب من قال بوجوب تعميم الراس بالمسح، يبقى يلزم ويجب مسح الايه؟ الاذنين، مع صحه حديث الاذنين من الراس. وقال الخلاق كلهم حكوا عن ابي عبد الله في من ترك مسحهما عامدا او نافيا انه يجزئه، فكأنه لم يرى الوجوب رحمه الله تعالى، إلى أن قال والأولى مسحهما معه لأن النبي صلى الله عليه وسلم مسحهما مع رأسه. طبعا لا خلاف في هذا الاستحباب، لكن خلاف مسألة الوجوب. قال شوكان رحمه الله تعالى في النيل قالوا أحاديث الأذنان من الرأس يقوي بعضها بعضا، فقد تضمنت أنهما من الرأس فيكون الأمر بمسح الرأس أمرا بمسحهما، فيثبت وجوبه بالنص القرآني. فالنص القرآني لو كنا برضو بإيه؟ لأن النص القرآني أفاد وجوب تعميم الرأس بالمسح، والشوكاني قلنا هناك دافع عن إن مسح البعض إيه؟ يجزئ. فإذا كان مسح البعض يجزئ، سواء مسح الأذنين أو مسح جزء من الرأس أو مسح أي شيء، طالما لأنه قال هنا حتى في المثل اللي معانا ويجزئ مسح بعضه، يجزئ مسح بعضه والمسح على العمام، يبقى هنا كأنه اختار البعضية. فطالما اختار البعضية يبقى أيضا لا يقول بإيه؟ أو لا ينبغي أن يقول بوجوب مسح الأذنين باعتبار أن هما بعض الرأس، وأي بعض إيه؟ يجزئ على ما ذهب إليه. قال: وأجيب لعدم انتهاض الأحاديث الواردة لذلك، ثم قال: والمتيقن الاستحباب فلا يصار إلى الوجوب إلا بدليل ناهض، وإلا كان من التقول على الله بما لم يقل. هذا في النيل. وفي السيل الجرار حكى إن هذا الحديث روي عن 8 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بما يصلح به للحجية. الله أعلم أي الكتابين متأخر عن الآخر، لنقول إن هذا آخر قوليه فهو المعتمد. هذا على مذهب الشافعي، لأن الشافعي رحمه الله تعالى يقول بإن أي ما يعني ما يصح إطلاق المشي عليه لغة يقع به الإيه؟ الإجزاء. لكن في هنا جزئية، إن لما يقال الأذنان من الرأس لا يجزئ هذه او هذا التعبير عن اصل الرأس، فكأن الاذنين تابعة للرأس وليست منها حقيقة، وده المعنى الصحيح. يبقى لو قلنا بهذا المعنى الصحيح ان الاذنين تابعين للرأس وليس اصلا فيها، لان احنا عندنا قول للزهري رحمه الله ان الاذنين من الوجه باعتبار المعنى العام اللي هو المواجهة، وباعتبار معنى خاص وهو ان الاذنين من الحواس، والحواس كلها مجتمعة فين؟ في الوجه، فكأن مجمع الحواس هو الوجه، والأذنين من الحواس، يبقى الأذنين من الايه؟ من الوجه باعتبار الاجتماع في الحواس. ده مذهب الزهري رحمه الله، والظاهر انه يعني حكم عليك يعني ابن رشد وغيره بشذوذ. فلقلنا بان الأذنين من الرأس يعني ليس من اصلها ولكن يتبعانها. فعلى هذا يبقى لابد من مسح الايه؟ من قلش ان مسح الأذنين يجزئ عن مسح الرأس كله، لأنهم تابعين لها وليسوا أصلا فيه. واضح؟ فهنا نقول على القول بأن الحديث الأذنين من الرأس لا يصلح للحجية، فيستحب فقط مسح الأذنين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مسحهما مع رأسه، وكل من حكى صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ذكر مسح الأذنين، لم يستثنى ذلك من رواية واحدة فيما أعلم. هذا فيما يتعلق بحكم مسح الأذنين. أما من ناحية هل يستحب تجديد الماء لهما باعتبارهما عضوا مستقلا أم لا، فالجمهور أيضا على استحباب تجديد الماء لهما، مالك والشافعي وأحمد استحب تجديد الماء لحديث عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ لأذنيه ماء غير الذي أخذه لرأسه. لكن قال الحافظ رحمه الله إن المحفوظ أنه أخذ ماء، حتى الحديث عبد الله بن زيد نفسه أنه أخذ ماء جديد لرأسه وليس لأذنيه. قال ابن القيم رحمه الله: وكان يمسح أذنيه مع رأسه، وكان يمسح ظاهرهما وباطنهما، ولم يثبت أنه أخذ لهما ماء جديدا، وإنما صح ذلك عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. فنقول الحديث الكثيرة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في صفة وضوئه أنه كان يمسح رأسه وأذنيه مرة واحدة. لاحظ كلمة مرة واحدة، ومعنى مرة واحدة ان مفيش فصل بين المسحين، يعني مسح رأسه ب يعني حتى من العلماء من ذكر الصفة هكذا انه كان يضع سبابتين في اذنيه يمسح بهما الباطن والابهامين اللي الظاهر ويمر بتلك يديه هكذا الى قفاه ثم يعود مرة ثانية، يعني يعلم والرص بينهم. ومنهم من قال يمسح الرأس الاول ثم بما تبقى من بلل يمسح بسبابته داخل الاذنين وبابهاميه ظاهر الاذنين، وهذا هو الظاهر من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فقولنا ان كان يمسح رأسه واذنيه مرة فلا يعني انه فعل ذلك بماء واحد كما هو ظاهر لفظ مرة، إذ لو كان يأخذ للأذنين ماء جديدا ما صدق أنه مسح رأسه وأذنيه مرة واحدة. قال الصنعاني: وتأويل حديث تجديد الماء أنصح أقرب ما يقال فيه إنه لم يبق في يده بلة تكفي لمسح الأذنين فأخذ ماء جديدا. لكن الحديث كما قلنا غير محفوظ، والمحفوظ أنه كان يمسحهما مع رأسه صلى الله عليه وآله وسلم. قال الشارح بعد تعليقا على قول الماتن ويجزئ بس بعضه، قال في ستر السعادة: وكان يمسح جميع رأسه أحيانا، وأحيانا يمسح على العمامة، وأحيانا يمسح على الناصية والعمامة، ولم يقتصر على مس بعض الرأس أبدا. وكان يمسح الآذان ظاهرا وباطنا، ولم يثبت في مسح الرقبة حديث. هذا يدرنا إلى بيان حكم مسح العنق أو الرقبة. أخرج الإمام أحمد وأبو داود من طريق ليث بن أبي سليم عن طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده أنه رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يمسح رأسه حتى بلغ القذال وهو أول القفا وما يليه من مقدم العنق. هذا في إسناده ليث بن أبي سليم ضعيف. ونقل أبو داود عن مسدد استنكار يحيى لهذا الحديث، كما نقل عن الإمام أحمد أن ابن عيينة كان ينكره ويقول: إيش هذا صلحة عن أبيه عن جده، يعني كأنه إسناد يعني لا يروق لأهل العلم رحمه الله تعالى. وقال ابن الخطان: علة الخبر عندي الجهل بحال مصرف ابن عمرو والد طلحة. وفي الباب: حديث مسح الرقبة أمان من الغل. قال ابن الصلاح: هذا الخبر غير معروف عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من قول بعض السلف. قال الإمام النووي في المجموع: هذا حديث موضوع ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فقال في موضع آخر: لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه شيء، وليس هو بسنة بل بدعة، وليس هو بسنة بل بدعة. وقال الشوكاني في السير: لم يثبت في مسح الرقبة شيء يوصف بالصحة أو الحسن. وقد ذكر ابن حجر في التلخيص أحاديث وهي وإن لم تبلغ درجة الاحتجاج بها فقد أفادت أن لها أصلا، لا كما قال النووي أن مسح الرقبة بدعة وإن حديثه موضوع. وقال ابن القيم في الهادي: لم يصح عنه في مسح العنق حديث البتة، وهذا مسلم الكلام مازال الشوكاني، ولكن لا يشترط الصحة في كل ما يصلح للحجية، فإن الحسن مما يصلح للحجية. وكذلك الأحاديث التي كل حديث فيها ضعيف وكثرة طرقها يوجب لها القوة فتكون من قسم الحسن لغيره. يعني وكأن الشوكاني رحمه الله خرج عن مذهبه أو منهجه في هذه المسألة، لأن أحاديث فيها كذاب وفيها مجهول وفيها كذا وفيها كذا، وإن تعدلت طرقها حتى وإن كانت ماء الطريق كما قال الشيخ أحمد شاكر لا يقوي بعضها بعضا بل يزيدها ضعفا، وهو شأن هذه الأحاديث. كما قاله النووي رحمه الله تعالى: من أن مسح العنق أو تعمد مسح العنق في كل وضوء على إنه من مستعبات الوضوء لا شك إنه فعلا بدعة، وقول النووي رحمه الله تعالى في هذا صحيح لا غبار عليه، لأن كل النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله، والأصل في العبادات التوقف، إذن يجب الوقوف عند النص الثابت أو عند الفعل الثابت حتى يأتي ما يدل على خلاف ذلك. فقول النووي في المسألة ليس ببعيد، وذكره غير واحد من العلماء في البدع اللي هي بدع المتعلقة بالوضوء، ويراجع في هذا كتاب عمرو عبد المنعم المبتدعات في العبادات. قال ثم يغسل رجليه. نقف عند هذا الحد لانتهاء الوقت وهو غسل الرجلين. الكلام فيه إلى حد ما سيطول بعض الشيء للرد على الروافد أذلهم الله الذين خالفوا أهل السنة في هذا العضو اللي هو غسل الرجلين من ثلاثة أوجه، يأتي بيانها إن شاء الله تبارك وتعالى في لقائنا المقبل مع بقية ما يتعلق بالوضوء من آداب وأحكام إن شاء الله. نقول من هم المتكلمين؟ المتكلمون، المتكلمون هم الذين جعل المنطق والكلام أصلا في احتجاجهم وتأصيل كلامهم، يعني ابتعدوا عن الأثر بقدر انشغالهم بالكلام. وللفخر الرازي رحمه الله وعفى عنه كلام في هذا الباب جيد، انتهى منه الى انه اضاع عمره في قيل وقال، ولم يجن من وراء ذلك الا انه شط ووقع في الخطأ والخلل، وتمنى لو مات في اخر عمره على دين عجوز في البادية. فلا تشغل نفسك بهم، فالمسألة مسألة دين النبي محمد اثار، نعم المطية للفتى اخبار. هل نحن الذكر ينقض الوضوء؟ الله المستعان. وخليك نتكلم في الوضوء لما المرة الجاية ان شاء الله. اذا طلق امرأته فدان حبلها، ما هو الزمن الذي تجوز فيه رجعتها حتى تضع حملها؟ واولاد الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن. فلو راجعها ساعة الطلق، ساعة اصابها الطلق وقبل ان تضع الحمل، فهي رجعة صحيحة. الا ان العلماء اختلفوا فيما لو ولدت توأمين فقط الاول واراد ان يراجعها، هل يصح او لا يصح؟ المسألة طبعا فيها خلاف باعتبار ان ده الحمل اثنين، هي ما نزلش الحمل كله، لكن الظاهر والله اعلم على قول الجمهور ان لو اسقطت واحد قد تبين بذلك انقضاء عدتها. نفرق بين المرسل الحديث والموقوف. المرسل هو قول الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والموقوف هو قول التابعي، يعني اخبار التابعي عن قوله بنفسه. يعني احنا بنقول كلام النبي صلى الله عليه وسلم وايه المتن، المتن عندنا هو كلام النبي صلى الله عليه وسلم. اما كلام الصحابة، كلام التابعي، كلام زيد من الناس، كله بنقول عليه موقوف، يعني لم يرفع الى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. لكن مفيش يعني توافق بين المرسل والايه الموقوف، يعني ممكن يقول مثلا مرسل وموصول، او يقول موقوف ومرفوع، هما اللي يعني عكس بعض. ما هي الاوضاع التي يرفع اليدين فيها بدعاء؟ الثابت عندنا اطلاق وتقييد. اما الاطلاق فقوله صلى الله عليه وسلم ان الله تعالى حي ستير، يستحي ان يرفع العبد اليه يديه فيردهما صفرا قائدتين، هذا مطلق. لكن ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه في باب العبادات في موضعين، في الاستسقاء وفي الاستنصار. الاستسقاء والاستنصار يعني الدعاء بالايه بالنصر والظفر والغلبة. اما في غير ذلك فلا نعلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه رفع في هذا. حتى ان شيخ الاسلام رحمه الله سئل عن رجل كان يرفع يديه بعد كل صلاة ويدعو واخر لا يفعل، فانكر الذي يفعل على الذي لا يفعل، اللي بيرفع يديه قال اللي ما بيرفعش يديه ما بيرفعش يديه ويدعو بعد الصلاة، فقال كان احقهما بالانكار من يفعل. اللي بيفعل هو اللي ينكر عليه، لانه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يرفع يديه في هذا الموطن. ولو ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه بالدعاء بعد كل صلاة لتجافرت الهمم على نقل هذا الفعل، فلما لم ينقل علم انه لا يشرع، او كما قال رحمه الله تعالى. لكن طبعا الدعاء بعد الصلاة ثابت، الدعاء بعد الصلاة ثابت، وفي عدة أدلة ثابتة عن وسلم، وإن كان يعني شيخ الإسلام ويتميره ابن القيم يعني تكلم في هذه المسألة، لكن الثابت ثابت. امرأة طلقت من زوجها وأراد انقضاء عدتها، أراد أن يرجع إليه، فعقدت هي معه عقد الزواج وزوجته نفسها بدون حضور وليها، هل يجوز ذلك؟ عندي لا يجوز، وهو رأي الجمهور رحمه الله تعالى خلافا للحنفية، ويدل عليه حديث معقل بن يسار رضي الله تعالى عنه، والذي فيه نزل قول الله تبارك وتعالى: فإذا بلغنا أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف الآيات، كان قد زوج اختا له إلى آخر وأحسن إليه فطلقها، فلما انقضت عدتها جاء يخطبها فقال معقل: لا والله لا أزوجها لك أبدا، وكانت المرأة تهوى الرجوع إليه، فلو كان كذلك لردعت إليه فنزلت الآية. ومنه أخذ الجمهور بأنه لا يجوز للمرأة أن تزوج نفسها وإن كانت طيبا وإن كانت ستعود إلى زوجها بعد انقضاء عدته. امرأة طلقت من زوجها وبعد انقضاء عدتها أراد أن يرجع إليها، فعقدت هي معه عقد الزواج، أصبحت طيب وأصبح زوجها ذا زي أي واحد ثاني متقدم إليه، وهي نفس قصة نقل ابن يسار. يجوز؟ هي لو قلت يبقى طبق الفان، لو قلت يبقى طبق الفان، فلا يجوز أو منك أمرا جزا الله خير، يعني قد يكون لأن كذا قد يعني طبق الفان لا يجوز على قول الجمهور أو على مذهب الجمهور، فإن قلت يجوز هو طبق لسان وجزا الله الأخ خير. معنى حديث بلال أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على رأسه وعلى الخمار أنه يجوز أن يمسح على الخنصر فقط دون خلعه، هل معنى؟ قلنا ان حديث بلال ان يتصلم مسح على الخفين والخمار، مش مسح على رأسه، ونص الحديث مسح على الخفين والخمار مش على رأسه والخمار، لان ازاي يعني يمسح على رأسه والخمار ازاي والخمار معناه ما غطى او ما ستر، فعلى هذا يكون الخمار يتحقق به معنى الخمر اي الستر، خمروا انيتكم سواء غطتها بقطعة قماش او غطتها بالغطر بتاعها او اسمه ايه، اسمه خمار وهو ايه الغطاء، فأي ما يتحقق به معنى الخمر أي الساتر والغطاء يجوز المسح عليه عن القول بصحة الحديث. عن نزول المني بشهر يفسد الصيام ويبطله، الجمهور على ذلك، وخلف في ذلك بعض المعاصرين شيخ الألباني رحمه الله تعالى في تمام المنة، والجمهور اعتمدوا المعنى الوارد في قول النبي صلى الله عليه وسلم عن رب العزة جل وعلا: يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. فكلمة شهوته من العلماء من فسرها بالجماع ووقف بها عند الجماع فقط باعتبار انه هو الذي يحقق الشهوة كاملة برأي الشيخ الألباني، ومنهم من فسرها بالمني لأن نزول المني يتحقق معه الشهوة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وفي بضع أحدكم صدقة، قالوا: أيأتي أحدنا شهوته ويقول له فيها أجر؟ قال: أرأيت إن وضعها في حرام أكان له أو أكان عليه وزر، كذلك إن وضعها في حلال. إيه اللي بيوضع؟ المني. فكأن الحديث فيه تفسير للشهوة في المني، عليه يقول هنا ترك شهوته، لم يتحقق هنا بإنزال المني اللي يأتي بمعنى الشهوة، وعليه يرسد الصيام وهو رأي الجمهور. هل إذا اجتمع واجبان كغسل الجمعة وجنابة يبجئ أحدهم عن الآخر؟ هذا رأي الجمهور، وسيأتي تفصيل الكلام في المسألة إن شاء الله من خلال أبواب الفقه العام. القول باستخدام الوضوء مما مسته النار بعد أن كان واجبا ثم كان آخر الأمرين عدم الوضوء مما مسته النار كما في حديث جابر، صحيح أن القول بالنسك أصح؟ لا، من القاعدة الفقهية واللي بيبندم بها غالبا او دائما ابن القدامى رحمه الله ان الحكم اذا زال الالزام به بقي الاستحباب، اذا زال الالزام بقي الايه الاستحباب، فاذا زال الالزام بالوضوء مما مصر النار فيبقى عندنا الاستحباب، لان الاصل ان فيه علة اوجبت الالزام بالوضوء اولا ثم خطف الحكم، يبقى لا تزال العلة ايه؟ لا تزال العلة قائمة، فإن نزل عن الوجوب فلا ينزل عن الاستحباب، وهي قاعدة صحيح. أرجو أن تجمع الدروس في ملازمة نبدأها يعني مكتوبة على الكمبيوتر ونقوم بتصويرها، لأن التصوير درس الدرس قد يصعب علينا بالإضافة لأن هناك ورق يسقط الدرس. الحقيقة يعني لعل هذه تجربة أو تجربة لي أن أنا أكتب الدرس، يعني كنت قبل ذلك أقول الدرس هكذا، لكن لما لقيت الوقت مش هيساعدني على الكتابة خلفي وكده قلت أكتب الدرس. فبتكلم عنديش مكتوب أصلا، يعني الدرس غالبا بس بص ورق العربية وأنا جاي، هيبقى درس الدرس. ثم بعد ذلك إن شاء الله يعني لعلنا نأخذ الأصول اليوم ونكتبها على الكمبيوتر إن شاء الله. نعم المشكلة حتى تم الثواب إن شاء الله. أريد أن تدل على كتب في أصول الفقه الميسرة في الفهم والمبسطة، وأيضا على أسماء الكتب لطالب العلم الذي يريد أن يتوسع. يعني أظن الذي يسأل عن أصول الفقه الميسرة لا يطلب أيضا التوسع، لأن التدرج في العلم أدب من آداب الطلب، تدرج في العلم أدب من آداب الطلب. فالأصل أنك تبدأ ب الأيسر ثم بعد ذلك ترتقي إلى ما هو أعلى منه، وهذا ما فسر به ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قول الله تبارك وتعالى: ولكن كونوا ربانيين، قال الرباني هو الذي يعلم الناس بصغار العلم قبل كباره. قال الغضب حتى سدد دينه، حتى سدد دينه والعياذ بالله، وهو يصلي بعد يشترى في ثوبته الشهادة بنية العودة من هذه الردة أم أنه تكفي صلاته. طبعا هنا مسألة الغضب التي يعلق عليها كثير من الناس سوء أفعالهم، هم مؤاخذون على ذلك، لأن الغضب مكلف كما قال صلى الله عليه وسلم: إذا غضبت فاسكت. وقال في حديث لمن بن شرب رضي الله تعالى عنه: لما اشتد رجلان حتى انتفخت أزواج أحدهما وأحمر وجهه، قال: إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد، قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إذا الغضب مكلف، وإذا كان مكلفا فهو مسؤول عما يصدر عنه، لأنه إذا لم يكلف صار إيه في حكم فاقد الوعي أو المجنون أو نحو ذلك. لكن الشرع لما اعتبره واعي وفاهم ومدرك كلفه ثم يعمل أشياء تمنعه من أشياء أسوأ منها أو من أشياء أشد وطأة وأسوأ عاقبة فعليه فهو مكلف. وبالتالي الأصل في سد الدين كفر، الأصل في سد الدين كفر، ولكن ننظر في حال كل واحد ونحكم عليه بما يستحق. فإن كان قد وصل إلى درجة الإغلاق وعدم الإدراك فيعذر بهذا الوصف، وإلا فليتوب إلى الله تبارك وتعالى بالنطق بالشهادتين. بل من قال إن يجب على الكافر أن يغتسل لإسلامه عليه أيضا أن يغتسل كذلك. امرأة خالفت زوجها لعدم انجابه، وبعد ان استقر الامر على ذلك قررت اعطائه 10,000 جنيه وهو المبلغ الذي سماه لها في العقد، ولكنها تقول انه كانت هناك قائمة وكان مكتوب فيها 10,000 جنيه اضاف اليها ما احضرته هي من اثاث وغيره، فهل يستحق الزوج العشرة 10,000 فقط ام انه يأخذ كل ما هو مكتوب في القائمة؟ هذه مسألة يرجع فيها إلى سبب طلب الفرق. فالزوج هنا قد استحل فرجها بمهر معين، ثم المرأة تطمع أو تطمع إلى الإنجاب، وهذا حقها وهذا حقها. فإذا كان الأمر كذلك من حقها أن تطلب الطلاق لهذا الضرر، خاصة إذا تبين لها بطريق أو بآخر ولو بغلبة الظن أنه لا أمل في إنجابها من هذا الرجل، ثم بعد ذلك يتراضيا على إسقاط بعض المهر أو استحقاقه كله أو إسقاطه كله. هي مسألة تعود إلى التراضي، وهذا بخلاف الخلع. المرأة تطلب الاختلاع من زوجها من غير لا عيب فيه، لا في خلق ولا في دين، فهي ترد عليه مهره كله. بل من الفقهاء من قال ولو طلب أكثر وجب عليها أن تدفع. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.